سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من شيء إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم بحق هذا القرآن الكريم اجعلنا من الذين يسارعون إلى مغفرتك يا أرحم الراحمين، تأسيا بقولك سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، لقاء الفجر بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم بآيات بينات مما تيسر من سورة الأنفال بدءا من الآية 41 إلى الآية 60، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد من أيام الله المباركة، نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية مع مبتهلنا الشيخ بلال مختار مندوه. سبحان الله والحمد لله ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واشفنا من جميع أمراضنا يا رب. سبحان من كان قبل الخلق أجمعين لا قبل من قبله لا بعد إلا رب الوجود، رب الوجود تعالى في تفرده قام الوجود به وبه عرفناه، والكون يهتف أن الله أوجده، والكون يهتف أن الله أوجده بحكمة واقتداء ثم سواه. انظر، تأمل، تفكر، سوف تدركه في كل شيء وتوقن أنه الله. فكل ما حولنا وفينا يذكرنا إذا نسينا بأن الخالق الله. سبع شداد مشيدة بلا عمد، سبع شداد مشيدة بلا عمد مرفوعة فوقنا، والممسك الله. نجومها ساطعات جل مبدعها، تهدي إلى الله من ضلوا ومن تابوا. والليل يغشى لباسا للورى سكنا، والليل يغشى لباسا للورى سكنا، من يحفظ الخلق إنه هو الله. من يحفظ الأرض حتى لا تميد بنا، وبث فيها صنوفا من عطاياه. من يحفظ الأرض حتى لا تميد بنا، وبث فيها صنوفا من عطاياه. الله بالرواسي الشم ثبتها، والرزق فيها قريب، والرزق فيها قريب إن طلبناه. سل كل شيء يجبك الله أنشأه، سل كل شيء يجبك الله أنشأه بلا مثال بلا مثال وأن المبدع الله الله الله الله الذي سجدت له كل العوالم لا معبود إلا هو اختص باسم فلا يحظى به أحد وذلك الاسم معروف هو الله. يا رب يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر. يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. أرجوك يا رب أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر. أرجوك يا رب أرجوك يا في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر. هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ

بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية. وقام الإخوة الحاضرون والمصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي سنة الفجر تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، حري بنا ونحن في هذه الأوقات أن نتوجه دائما إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يجعلها أمنا وأمانا وسخاء ورخاء. اللهم بحق القرآن الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احفظ هذا البلد الأمين إن شاء الله. فحب الوطن حب مرتبط ارتباطا وثيقا بحب الدين، فحب الوطن يتحقق بحب الدين، إذ إن مبادئ وقيم الدين الإسلامي تحثنا على حب الوطن ونحافظ عليه، تأسيا أيضا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. فاللهم اجعل قلوبنا وجفة رقيقة حتى تدمع عيوننا من خشية الله، واحفظ بلادنا وجنودنا وجيشنا وأمننا، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير بإذن الله لبلادنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة الحاضرين هنا في هذه الرحاب الطاهرة وقد انتهوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا خاشعين منصتين بإذن الله لآيات بينات قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها بإذن الله إمام المسجد الشيخ الدكتور محمد طه رمضان. فهيا بنا إلى القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا.

كذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. آمين. وصل على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. آمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت. آمين. وعافنا فيمن عافيت. وتولنا فيمن توليت. وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا همما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا طالب علم إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سلما سلاما سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إننا نسألك يا رب العالمين خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم اللهم احفظ بلادنا من كل سوء يا أرحم الراحمين هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة كان قارئا معنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب والمبتهل الشيخ بلال مختار مندوه وأمن في الصلاة الشيخ الدكتور محمد طه رمضان إمام المسجد وفي ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية لا يسعنا إلا أن نقدم كل الشكر لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وجمال أسعد ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء محمد الشيتي محمد فتحي ولبيب عبد الهادي ومن استوديو البرنامج العام الزميل وسام محمد ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلام رشدي وحتى يضمنا وإياكم لقاء الغد إن شاء الله لكم أرق تحياتي من أسرة المذيعين شكري عبد الحميد غيط والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق للحادي والعشرين من جماد الأول من عام 1441 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السادس عشر من شهر يناير من عام 2020 إذاعة القرآن الكريم من القاهرة